هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معا أيها المستمعون الكرام في رحاب منظومة ألقاب الحديث للإمام محمد العربي الفاسي رحمه الله تعالى. وآخر نوع رأيناه في النظم هو الحديث العالي والنازل، لما قال الناظم رحمه الله تعالى: وفيهما اتحاد متن حاصل. قال قبل ذلك: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند، وفيهما اتحاد متن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل. ثم بعدما أتم الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن الحديث العالي والنازل، انتقل إلى نوع جديد من أنواع علم الحديث، وهو الحديث المسلسل. فقال رحمه الله تعالى: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، أي وإن حصل لكل راو من الرواة في سند معين أمر أي وصف حصل متفقا، بمعنى أن الرواة جميعا اتفقوا أو حتى بعضهم كما سيأتي اتفقوا بمعنى تتابعوا عليه، لأن التسلسل هو التتابع، فذلك هو الحديث المسلسل، بمعنى أن ثمة أمر واحد يتشارك فيه جميع الرواة يتتابعون عليه على تقسيمات واعتبارات وتفريعات سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. فإذا الحديث المسلسل والتسلسل قلنا في اللغة هو التتابع، وسيأتي كذلك بأتم من هذا بيانه. قلت يعني بمعنى أن الرواة يتتابعون على وصف واحد أو على حالة واحدة جميعهم على تفاصيل ستتضح بإذن الله عز وجل بذكر بعض الأمثلة في ذلك. وقبل أن أذكر تعريف الحديث المسلسل لغة واصطلاحا، أحاول أن أعطي صورة عنه حتى يتضح للسامعين بإذن الله تعالى. فأقول: أولا، الحديث المسلسل هو من نعوت وأوصاف الأسانيد لا المتون. الحديث المسلسل متعلق بالأسانيد ولا علاقة له بالمتون، هذا أولا. ثانيا، السند عموما، أننا قلنا بأن الحديث كما مر معنا في دروس سابقة أن الحديث عموما ينقسم إلى قسمين: إلى سند ومتن. والسند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، أو الطريق الموصل إلى المتن، أو الإخبار عن طريق المتن، وهكذا. قلت إذا السند إذا جئنا لتفكيكه ورؤية ما فيه سنجده مكونا إما من الرواة، يعني مثلا لو أخذنا حديث مثلا البخاري يرويه عن قتيبة ابن سعيد مثلا، عن الإمام مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. فالسند هو ذكرنا قتيبة، مالك، نافع، ابن عمر، هذا هو السند. طيب، ثم المتن هو ماذا؟ قول النبي مثلا: إنما الأعمال بالنيات، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذا هو المتن. طيب، السند إذا جئنا لتفكيكه والنظر فيه وجدنا أنه مكون من رواة، أسماء الرواة سواء كانوا طبعا رجالا أو نساء، الرواة الموجودين أسماؤهم قتيبة، مالك، نافع وكذا، ومكون كذلك من أمور خارجة عن الراوي ولكن متعلقة بالرواية، أمور متعلقة بالرواية، مثلا صيغ التحديث بين الرواة، الراوي الأول قال حدثنا أو قال سمعت أو قال حدثني أو قال قال أو قال عن أو قال أنبأنا أو قال أخبرنا، طيب يعني تعبيرات كثيرة، أو استعمل القسم كأن قال والله لقد سمعت فلان أو نحو ذلك. فإذن هو متكون من صيغ التحديث أو صيغ الأداء كما يقولون. وكذلك متعلق أمور ممكن نجدها متعلقة في الرواية ليست في الراوي، هي مثلا مكان الرواية، المكان الذي ألقي فيه هذا الحديث مثلا، أو مثلا زمان الرواية، متى قيل هذا الحديث، متى ذكر، متى حدث به المحدث ونحو. هذه أمور خارجة عن الراوي لكن متعلقة عموما بالرواية. فإذا قلت إذا السند إذا جئنا لتفكيكه وجدنا أنه مكون إما من الرواة وإما من أمور خارجة عن الراوي ولكن متعلقة بالرواية. طيب احنا التسلسل هذا حتى يعني أسهل بإذن الله عز وجل قدر الاستطاعة. التسلسل قلنا متعلق بالإسناد بالأسانيد لا بالمتون. طيب بالأسانيد قلنا فيها هذين الأمرين. فإذا كذلك التسلسل أحيانا وهو التتابع أحيانا يكون متعلقا بالراوي أو بالرواة عموما، وأحيانا يكون متعلقا بالرواية، وأحيانا يكون متعلقا بالرواية. يعني التسلسل مش خاص فقط بالراوي وإنما يكون بالراوي يكون بالرواية، وإن كان عموما الناظم في نظمه كأنه اقتصر فقط على التسلسل في الرواة. هو طبعا ما أراد هذا، لكن طبيعة النظم أحيانا تلجئ الناظم إلى مثلها. لما قال وإن لكل راو أمر يحصل، كأنه جعل التتابع متعلقا فقط بالرواة، وهذا قلت قصور ولكن طبعا وما قصد هذا. فإذا قلت التسلسل أحيانا يكون متعلقا بالراوي وأحيانا يكون متعلقا بالرواية. والتسلسل المتعلق بالراوي تسلسل يعني الرواة كلهم تتابعوا على شيء واحد، إما أن يكونوا تتابعوا على شيء قولي، وإما أن يكونوا تتابعوا على شيء فعلي، وإما أن يكونوا قد تتابعوا على شيء قولي وفعلي. يعني معنى هذه سهلة أظن، يعني أن الرواة مثلا من الصحابي ثم التابعي ومن روى عنه ومن روى عنه ومن روى عنه إلى أن نصل إلى يعني نهاية هذا التسلسل، يكون الرواة جميعهم تتابعوا على وصف أو حالة قولية أو وصف أو حالة فعلية أو وصف أو حالة قولية وفعلية. فإذا التسلسل المتعلق بالراوي ثلاث ينقسم إلى ثلاث. طيب والتسلسل المتعلق بالرواية كذلك ينقسم إلى ثلاث، إما أن يكون متعلقا بزمانها، وإما أن يكون متعلقا بمكانها يعني مكان الرواية، وإما أن يكون متعلقا بصيغ الأداء، وإما أن يكون متعلقا بصيغ الأداء. فإذا قلت التسلسل هو من أوصاف الأسانيد، والإسناد فيه إما الرواة أو أمور متعلقة بالرواية، فالتسلسل كذلك إما أن يكون متعلقا بالراوي أو بالرواية، والتسلسل المتعلق بالراوي إما أن يكون متعلقا بقوله أو بفعله أو بقوله وفعله، والتسلسل المتعلق بالرواية إما أن يكون متعلقا بزمانها أو بمكانها أو بصيغ الأداء. هذا يعني بصورة مختصرة فيه توضيح لمعنى التسلسل، ثم سنرجع إلى بيان تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، ثم سنذكر بعض الأمثلة التي توضح بإذن الله عز وجل جليا هذه الأمور والأقسام التي أشرت إليها في مقدمة هذا الدرس. حديث المسلسل أخوذ من التسلسل، وهو في اللغة اتصال الشيء بعضه ببعض. تسلسل في اللغة هو اتصال الشيء بعضه ببعض، ومنه سلسلة الحديد، ومنه سلسلة الحديد. وعادة السلسلة أن تكون أجزاؤها متشابهة مع بعضها. السلسلة يعني التي فيها عبارة عن أجزاء بعضها يمسك بعض متشابك معه، وفي العادة أنه يشبهه، ترى أن الجزء الأول يشبه الجزء الثاني والجزء الثالث وهكذا إلى آخره. فلما تشابه أجزاء السند، لأن قلنا الرواة يتتابعون على شيء واحد، جميع الرواة يتتابعون على شيء واحد من قول الرواة أو من فعلهم أو من قولهم وفعلهم وهكذا، فلما كان في التسلسل في الحديث المسلسل فيه تشابه بين الرواة في وصف واحد قالوا عنه مسلسل، لأنه مثل السلسلة، مثل سلسلة الحديث التي فيها ترابط وتشابه، فيها ترابط وتشابه. هذا القول الأول في اللغة. والقول الثاني قيل إن لفظ المسلسل يعني لفظ الحديث المسلسل مأخوذ من الماء السلسال، من الماء السلسال، وهو من قولهم سلسل الماء إذا كان عذبا طعمه جيد. فقالوا إن المسلسل يعني الحديث المسلسل من أجمل أنواع التحمل، ففيه جمال في تحمله وفي وصفه، كون الرواة كلهم يتتابعون على قول واحد أو يتتابعون على فعل واحد، أو طبعا هذا التتابع في القول ولا في الفعل مش هو نفس الحديث، وإلا نفس الحديث مفروغ منه، لأن الرواة ينقلون شيئا حديثا واحد، لكن يتتابعون على شيء واحد خارج المتن، خارج المتن. وقلت بالمثال سيتضح هذا المقال بإذن الله تعالى. إذن هذا التتابع والتشابه هذا يعطي للحديث جمالا. فقال بعضهم أنه أن الحديث المسلسل مأخوذ من الماء السلسال، وهو العذب الحلو الذي تستلطفه النفوس. طيب، ولا يمتنع أن يكون الحديث المسلسل مأخوذا من هذين المعنيين معا، فكلاهما يعني في الحديث المسلسل، يعني الحديث المسلسل فيه تتابع وتشابك مثل سلسلة الحديث، وفيه كذلك ماذا نوع جمال من مثل ماء السلسال، فلا يمتنع أن يكون قلت مأخوذا من هذين المعنيين والله أعلم. أما في الاصطلاح فأقتصر على تعريفين وإن كان هناك تعريف كثيرة. التعريف الأول هو تعريف ابن جماعة في المنهل الروي رحمه الله عز وجل لما عرف الحديث المسلسل بقوله هو ما تتابع، هو ما تتابع رجال إسناده عند روايته، هو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية، هو ما تتابع رجال إسناده عند روايته على صفة أو حالة إما في الراوي أو في الرواية كما ذكر. قال وصفة الراوي إما قول أو فعل أو غير ذلك، إما قول أو فعل أو غير ذلك. هذا تعريف جميل وجيد، ولكن ما فيش تفصيل أكبر. ثم تعريف آخر والعراقي الحافظ العراقي وإن كان طويلا يعني على غير العادة في التعريف، لكنه ملم بجميع أقسام وتفاريع الحديث المسلسل. العراقي رحمه الله عز وجل ذكر في تعريف حديث المسلسل، وهذا في شرحه لألفيته، قال رحمه الله هو الإسناد الذي توارد رجاله واحدا فواحدا، هو الإسناد الذي توارد أي تتابع رجاله واحدا فواحدا. طبعا قوله رجاله أي رواته، وعبر بالرجال على سبيل الغالب لأن غالب الرواة هم من الرجال، على حالة واحدة، توارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة. وفي اللغة وفي النحو ثم تفرق بين الصفة وبين الحال، سواء من جهة النحوية أو من الجهة البلاغية. الصفة تقتضي الثبوت بخلاف ماذا الحالة التي هي طارئة مثلا، وحتى من جهة الإعراب. طيب، لكن عموما في في في في الحديث المسلسل في الغالب قد يطلقون الصفة أو الحال على معنى واحد، في الغالب قد يطلقون الصفة أو الحال على معنى واحد، ربما فرقوا أحيانا كما سأذكر وأنبه، لكن في الغالب أنهم إذا قالوا أن الرواة تتابعوا على صفة أو أن الرواة تتابعوا على حالة فإنهم يقصدون بهما ماذا شيئا واحد. قلت إذن قال هو الإسناد الذي توارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد، سواء كانت الصفة للرواة أو للإسناد، يعني سواء كان المتعلق هذا بالراوي أو بالرواية كما ذكر. قوله الإسناد أي للرواية، وسواء كان ما وقع منه في الإسناد هذا أي في الرواية في صيغ الأداء أو متعلقا بزمان الرواية، بزمان الرواية أو بالمكان. هذه الأمور ثلاث التي تكون التسلسل، إذا كان في الرواية يكون متعلقا إما ب صيغ الأداء أو بزمان الرواية أو بمكانه. طيب، ثم قال وسواء كانت أحوال الرواة أو أوصافهم أقوالا أو أفعالا أو هما معا، أقوالا أو أفعالا أو هماما. فوضح رحمه الله عز وجل في كلامه هذا جميع أقسام الحديث المسلسل، وبين بأن الحديث المسلسل ينقسم، قلت، إلى قسمين: مسلسل متعلق بالراوي أو بالرواة، ومسلسل متعلق بالرواية. والمسلسل المتعلق بالراوي إما أن يكون متعلقا بقوله أو بفعله أو بقوله وفعله معا، والمسلسل المتعلق بالرواية أو بالإسناد إما أن يكون متعلقا بزمن الرواية أو بمكانها أو بصيغ الأداء. هذا إذا عموم الحديث المسلسل. ويعني يحسن أن أذكر بعض الأمثلة على خلاف ممكن العادة في هذا الشر، لأني لا ألتزم أن أذكر في الأنواع أمثلة لكل نوع كما مثلا في الحديث الصحيح أو في الحديث الحسن، ولكن أحيانا إذا رأيت بأن المصلحة تقتضي ذكر بعض الأمثلة لصعوبة النوع مثلا، خاصة في مثل هذه الطرق من الشرح، قصدي عن طريق الانترنت، يحتاج أن أذكر بعض الأمثلة، فإني أفعل ذلك بإذن الله تعالى. نبدأ بالمسلسل أو التسلسل المتعلق بالراوي أو بالرواة. المسلسل المتعلق بالرواة قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: متعلق بالأقوال، بقول الرواة أو بأفعالهم أو بأقوالهم وأفعالهم. فمثلا فمثال مسلسل بأحوال الرواة القولية قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمعاذ ابن جبل: إني أحبك يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحديث المعروف الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي هو صحيح. هذا الحديث المتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقولها في دبر كل صلاة، في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تقول في الحديث في دبر الصلاة وهي آخرها قبل التسليم أو بعد التسليم على قولين لأهل العلم، لا تقول: يا معاذ إني أحبك. هذا لا علاقة له بذات الحديث، ولكن أمر خارج، لكن متعلق بالراوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بمحبته له. طيب، شاهد أي أن معاذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن يحدث التابعية أو من حدثه بهذا الحديث قال له: يا فلان إني أحبك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة الحديث. ثم ذلك التابع مثلا لما أراد أن يحدث الحديث غيره قال له: يا فلان إني أحبك، قال لمعاذ: إني أحبك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك، فلا تدعن، وهكذا. فتتابع جميع الرواة على وصف واحد متعلق بماذا؟ بأقوالهم. هذا لا علاقة له، قلت، أصالة بذات الحديث، ولكن أمر زائد، لكن متعلق بأوصاف الرواة القولية، فتتابع جميعهم على هذا الوصف القولي، وهو ماذا؟ قولهم: إني أحبك، إني أحبك، وهكذا. وهذا الحديث يعرف عند العلماء بالحديث المسلسل بالمحبة، بالحديث المسلسل بالمحبة، وهو ماذا؟ تسلسل أن كل واحد من رواته قال لمن حدثه: إني أحبك. وهذا لا شك أنه يعطي ترابط في الحديث وتشابه من جهة سلسلة الحديث كما قلنا، ويعطي للحديث ماذا؟ كذلك نوع جمال. طيب، هذا إذن متعلق بأوصاف الرواة القولية. كذلك مثال آخر في هذا النوع والمسلسل بأحوال الرواة القولية: المسلسل بقراءة سورة الصف. المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى قوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، إلى آخر هذه الصورة. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عبد الله بن سلام قال لما أنزلها الله قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الراوي عن عبد الله بن سلام وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن: فقرأها علينا ابن سلام. ثم قال الراوي عن ذاك: قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلم. ثم قال ابن كثير: فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله: فقرأها علينا ابن كثير. وهكذا، لأن الإمام الترمذي روى هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. فإذا كل واحد من هؤلاء الرواة قرأ على الراوي الآخر، على الراوي الذي حدثه، سورة الصف، مع أنه كان يمكن مثلا إذا أراد أن يخبره بنزول هذه السورة يقول نزلت سورة مثلا الصف مثلا أو نحوها، أو يقرأ عليه جملة منها، ولكنهم كانوا يقرؤونها جميعا فتتابعوا على هذا الوصف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ قراءته على أصحابه أو على عبد الله بن سلام وغيره ممن كان جالسا معه. فإذا كذلك هذا التتابع لوصف أو حالة من أحوال الرواة القولية. كذلك مسلسل بأحوال الرواة الفعلية، أحيانا يتتابع الرواة على وصف وحالة فعلية لا قولية. ومن هذا يعني في هذا يذكرون مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: شبك بيدي أبو القاسم، شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، إلى آخر الحديث المعروف الذي أخرجه الإمام مسلم، وإن كان فيه خلاف في رفعه أو جعله من قول كعب الأحبار على خلاف بين أهل الحديث معروف. قلت: المهم الشاهد أن أبا هريرة قال ماذا؟ شبك بيدي أبو القاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي أبي هريرة وشبك بينهما. ثم أبو هريرة يعني لما أراد أن يحدث بهذا الحديث من حدثه شبك بيده وذكر له تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الآخر فعل مثل فعله، وهكذا وهكذا. فتتابع جميع الرواة على وصف أو حالة فعلية، هو الحديث وقوله خلق الله عز وجل التربة إلى آخره، لكن هذا التتابع بين الرواة خارج عن ذات الرواية أو ذات المتن، وإنما ذكر شيء آخر متعلق بالرواة من جهة أفعالهم، فتتابع عليه جميع. وسيأتي على كل حال في الأخير تنبيه على هذه الصفات هل تصح أو لا تصح، حتى يعني لا يذهب بعضنا يعني إلى أن هذا ما أذكره الآن كله مسلم بصحته. مثال كذلك المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية، أحوال الرواة القولية والفعلية معا، يذكرون حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان، لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا الحديث صحيح إلى هذا المقدار. جاء في بعض الكتب كمعرفة علوم الحديث للحاكم وغيره زيادة بعد ذكر هذا الحديث، طبعا روي بوصف زائد، وهو أن ثم قال الراوي يعني أن أنس في بداية الإسناد: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. ففعل أمرين: الفعل الأول هو ماذا؟ أن قبض على لحيته، وهذا متعلق بالفعل، وقوله آمنت بالقدر هذا ماذا؟ متعلق بالقول. شاهد أن الرواة أن مثلا أنس لما أراد أن يحدث بهذا الحديث بعدما حدث به قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر، والذي أخذ عنه الحديث فعل مثل هذا، وهكذا وهكذا. فتتابع جميع الرواة بقبض كل منهم على لحيته مع قوله ماذا؟ آمنت بالقدر، آمنت بالقدر. هذا هنا متعلق إذن بحوال الرواة القولية والفعلية معه. أحيانا يذكرون قلت يفرقون بين الحال وبين الصفة كما ذكرت لكم في بعض الصور الضيقة، وإن كان في الغالب يعني هما يستعمل لشيء واحد. أحيانا مسلسل بالصفات، صفات الرواة الفعلية، يذكرون مثلا اتفاق أسماء الرواة، اتفاق أسماء الرواة، يعني كأن يكون السند من أوله إلى آخره كل راو من الرواة اسمه محمد، حدثني محمد بن عبد الله عن محمد بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن كذا. فإذا يقول تجد بعض العلماء يقول هذا الحديث مسلسل بالمحمدين، هذا الحديث مسلسل بالمحمدين، يعني مسلسل بالرواة الذين اسمهم ماذا؟ محمد. أحيانا يكون متعلق بصفة من صفات الرواة كمثلا كالفقه أو كالحفظ، يقول مثلا هذا الحديث مسلسل بالفقهاء، وهذا الحديث مسلسل بالحفاظ، وهكذا. أحيانا لا، مسلسل يعني متعلق ببلدتهم مثلا أو نسبتهم، كمثلا يقول هذا الحديث مسلسل بالدمشقيين أو بالمصريين أو بالكوفيين ونحو هذا من الأوصاف. طيب هذا إذا ما يتعلق بالرواة. أحيانا قلنا التسلسل يكون متعلقا بالرواية لا بالراوي، متعلق بماذا؟ بالرواية. والرواية قلنا من يكون متعلقا بالزمان الرواية بمكانها وبصيغ الأداء. مثلا التسلسل متعلق بصيغ الأداء، قلت كأن يتتابع الرواة جميعهم على صيغة واحدة من صيغ التحديد، وهي قولهم ماذا؟ سمعت. طيب هم ما تناقلوها قصدا بمعنى أنهم مثلا لما كان أبو هريرة مثلا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سمعت أنهم كلهم أرادوا أن يعبروا بهذا التعبير، لا، وإنما هذا التعبير مطابق للواقع، لواقع الرواية، أنه أخذ الرواية عن شيخه بالسماع، فقال مثلا سمعت، أو قال حدثنا، أو قال مثلا أخبرني، أخبرنا فلان، أو يقول مثلا أخبرنا والله فلان، قال والله، قال أخبرنا والله فلان، قال أخبرنا والله فلان، يعني مسلسل بالتحديث مع القسم، بالتحديث مع القسم. هذا كل ماذا؟ تتابع. إذا كان جميع الإسناد من أوله إلى آخره أو في أغلبه تجد فيه سمعت سمعت سمعت، أو مثلا قال قال قال، أو عن عن عن، أو مثلا فيه القسم مع التحديث ونحو ذلك، فتجد بعض العلماء يصفه بالتسلسل بناء على ما ذكرت لكم. وأحيانا التسلسل متعلق بالرواية يكون متعلقا بزمانه، بزمان الرواية. قالوا مثلا كالمسلسل بروايته في يوم العيد، المسلسل بروايته في يوم العيد. ويذكرون في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، إلى آخر الحديث. هذا الحديث تتابع الرواة على ذكره في يوم العيد، تتابع الرواة على ذكره في يوم العيد لحاجة الناس له في ذلك الحال، وإن كان هذا الحديث عموما لا يصح، إن كان عموما لا يصح، لكن وصف التسلسل ورد فيه، بل لا فقط يعني لا يصح، بل يعني قريب من الوضع، قريب من الوضع. أحيانا مثلا يقول الحديث يعني متعلق مثلا بقصة الأظافر أو الأظفار في يوم الخميس، هنا حديث مهم جاءت فيها تتابع الرواة على تحديثها أو على إخبار الناس بها أو محدثي من حدثوهم بها في زمان واحد، في زمان واحد، لأن الحديث مثلا متعلق بذلك الأمر، متعلق بذلك الأمر وهكذا. فإذا هذا يقول لك ماذا جاء فيه تسلسل، مسلسل بروايته في يوم العيد، مسلسل بقصة الأظفار في يوم الخميس وغير ذلك. أحيانا قلنا التسلسل متعلق بالرواية يكون متعلقا بمكانها لا بزمانها ولا بصيغ الأداء وإنما بمكانها. قالوا مثلا كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم، المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. كذلك ما يروى عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، ثم ذكر تتمة الحديث ثم قال عبد الله بن عباس فوالله ما دعوت الله عز وجل فوالله ما دعوت الله عز وجل فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجاب لي. ثم قال الراوي عبد الله بن عباس وأنا والله ما أهمني أمر فدعوت الله عز وجل إلا استجاب لي منذ سمعت هذا الحديث. ثم قال السفيان كذلك وقال حميدي كذلك، وتتابع الرواة على هذا، وتتابع الرواة على هذا الفعل أو على هذا الوصف المتعلق بماذا؟ بمكان الرواية، بمكان الرواية. وثمة من يجعل هذا الأمر متعلقا بأفعال الرواة، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع، الله أعلم. بعض التنبيهات متعلقة بالحديث المسلسل. إذا هذا الحديث المسلسل، حديث مسلسل، وأن يتتابع الرواة أو أن يتواردوا جميعهم أو أغلبهم كما سيأتي بيانه في التنبيه بإذن الله على صفة واحدة، سواء كانت متعلقة بالرواة أو بالرواية، والتي متعلقة بالرواة إما تكون من أقوالهم أو أفعالهم أو أقوالهم أفعالهم معا، والمتعلقة بالرواية ما تكون متعلقا بزمان الرواية أو بمكانها أو بصياغ الأداء. قلت إذن بعض التنبيهات متعلقة بهذا النوع. التنبيه الأول أن التسلسل في الأصل يكون من الابتداء إلى الانتهاء، وهذا هو الأكثر. التسلسل في الأصل يكون من الابتداء، يعني من عند النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إلى الانتهاء، يعني إلى آخر الرواة مثلا، وهذا هو الأكثر والشائع. ولكن قد يقع التسلسل في بعض الإسناد أحيانا فقط، قد يكون التسلسل أحيانا في بعض الإسناد فقط ولا يصل إلى آخر الإسناد، كحديث المسلسل بالأولية، حديث المسلسل بالأولي، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فكان الرواة إذا جاءوا إلى مجلس التحديث وعنده مثلا 20 حديثا يريد أن يحدث المستمعين بها، أول حديث يحدثهم به هو هذا الحديث، إشارة بأن مبنى هذا العلم على الرحمة. قلت فأول حديث، ثم ذلك الراوي الذي أخذ هذه المجموعة من الأحاديث عن هذا الشيخ إذا أراد أن يحدث مستمعيه ابتدأ لهم بهذا الحديث أولا، فكان يقول الرواة مثلا حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن تنتهي هذا التسلسل، إلى أن ينتهي هذا التسلسل. هذا الحديث يرويه مثلا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. التسلسل فيه ينتهي في إلى ابن عيينة، يعني إنما صح التسلسل فيه إلى ابن عيينة عن عمر بن دينار، إلى ابن عيينة عن عمر ابن دينار، يعني ابن عيينة أول حديث سمعه من عمر بن دينار هو هذا الحديث، ثم انقطع التسلسل بالأولية في سمع عمر بن دينار من أبي قابوس، وفي سمع أبي قابوس من عبد الله بن عمر، وفي سمع عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس أول حديث سمعه عبد الله بن عمر من النبي عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث، ولا أول حديث سمعه أبو قابوس من عبد الله بن عمر هو هذا الحديث، ولا أول حديث سمعه عمر بن دينار من أبي قابوس هذا الحديث، ولكن أول حديث سمع سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار هو هذا الحديث. ثم سفيان كذلك حدث من أخذ عنه بهذا الحديث بهذه الصورة، وهكذا فتتابع الناس. يعني التسلسل فيه ينتهي إلى سفيان في روايته عن عمر بن دينار، في روايته عن عمر بن دينار، وقد روي متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وهم لا يصح، روي متصلا التسلسل فيه يعني بقوله وهو أول حديث سمعته منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح، لا يصح، إنما وهم من الرواة. فإذا التسلسل قد يكون منتهيا إلى آخره، وربما كان ماذا غير منتهي غير منته إلى آخره، كما في حديث مسلسل الأولية وكما في حديث في بعض الآثار الأخرى. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن التسلسل غير قاصر على الأحاديث المرفوعة، تسلسل غير قاصر على الأحاديث المرفوعة، فبعض التسلسل موجود إلى بعض الأئمة، يعني أحيانا قد يتتابع الرواة على تناقل عبارة معينة واحدة وهي في الأخير ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول بعض العلماء، من قول بعض العلماء، كما يذكر مسلسل مالك بن أنس المشهور، يعني مسلسله المشهور يسمى مسلسل أقبل على شأنك، مسلسل أقبل على شأنك. هذا التسلسل فيه ينتهي إلى مالك ابن أنس، وإن كان ماذا يعني بعده طال ماذا التسلسل فيه. هذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله عز وجل في المنتظم وغيره في ترجمة بعض العلماء، أنه قال ولد بالبصرة مثلا ونشأ بها، وكنا نسأله عن مولده فقال أقبلوا على شأنكم، فإني سألت فلان الفلاني عن سنه فقال أقبل على شأنك، فإنه سأل فلان عن سنه فقال أقبل على شأنك، ثم سأل فلان عن سنه فقال أقبل على شأنك، إلى أن يصل التسلسل فيه إلى ماذا؟ إلى مالك ابن أنس. طيب هذا تنبيه الثالث. تنبيه الثالث هو قول ابن الصلاح رحمه الله عز وجل قلما تسلم المسلسلات من الضعف، قلما تسلم المسلسلات من الضعف، ثم بين كلامه رحمه الله عز وجل قال أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن، بمعنى أن الحديث قد يصح دون وصف التسلسل، يأتي الحديث مثلا في البخاري أو مسلم أو في غيرهما وهو صحيح، لكن ليس في هذا أن الرواة تتابعوا على هذا الوصف، ثم يأتي في كتاب معين، قلت كمعرفة العلم علم الحديث للحاكم أو في كتب العراقي مثلا أو غيرهم من المتأخرين أو من عاصروهم، يأتي ماذا الحديث الذي هو في الصحيح مثلا دون ذلك التسلسل، يأتي بذكر التسلسل، يأتي بذكر التسلسل، ففي الغالب أن هذه المسلسلات ضعيفة، في الغالب أن هذه المسلسلات والتسلسلات ضعيفة، ولكن وإن صح الحديث دونها كحديث مثلا خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، هذا وإن كان قلت فيه خلاف لكن في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، لكن التشبيك لا يثبت، التشبيك لا يثبت. حديث مثلا لا يجد العبد حلاوة الإيمان، هذا الحديث ثابت صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقوله آمنت بالقدر هذا لا يثبت، وهكذا هذا لا يثبت. طيب، فإذا أقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، يعني أغلب المسلسلات ضعيف، بعضها صحيح مثلا كمسلسل المشابكة، قلت وإن اختلف عموما في فصح هذا مسلسل متنه صحيح، لكن التشابك فيه ماذا يعني الطريق بالتسلسل فيها مقال، والصحيح أنه لا يثبت. ومن أصح المسلسلات مسلسل بصورة الصف، من أصح المسلسلات المسلسل بصورة الصف، وكذا المسلسل بالأولية، المسلسل بالأولية هذا كذلك ثابت صحيح، وكذلك يعني حتى المسلسل بالمحبة صححه العلائي وصححه السيوطي وغيرهم، وهو قوله إني أحبك إني أحبك إلى آخره، يعني التسلسل فيه صح، الحديث بلا شك صحيح، وقوله معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اللهم أعني أنت أن لا يدع دبر كل الصلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لكن قصدي ماذا قول الرواة إني أحبك، هذا كذلك على الصحيح ثابت صح إسناده كما ذكر ذلك قلت العلائي والسيوط. طيب، فوائد المسلسل، يذكر العلماء بعض الفوائد، طبعا هذه الفوائد فرع عن صحة التسلسل، يعني إذا صح التسلسل، إذا صح الحديث بوصف التسلسل، ما هي الفوائد التي نجنيها من هذا الحديث؟ قال أولا اتصال السماع وأمن التدليس، اتصال السماع وأمن التدليس، بمعنى أنه إذا ثبت لي أن كل راوي يقول حدثني فلان مثلا وهو أول حديث سمعته منه، أو يقول الراوي أخذ بيد فلان، فهل يبقى شك بأنه التقى به أو أنه استمع منه مباشرة أو أن الحديث ما فيش انقطاع، لا يبقى شك لا شك. لماذا؟ لأن هذا التسلسل ما دام أن التسلسل قد ضبط فبين يعني استفدنا منه ماذا؟ أن الحديث متصل. لكن طبعا قلت هذا مبني على تصحيح أو على صحة التسلسل. الثاني فيه اشتماله على مزيد الضبط، يعني فيه بيان بأن الرواة ضبطوا الحديث. لماذا؟ لأنه ما دام أنهم قد ضبطوا أمرا لا علاقة له بصورة كبيرة بالرواية، يعني لا علاقة له يعني تماما يعني بصورة يعني كبيرة مؤثرة بالرواية، ما دام أنهم ضبطوا كيف ماذا حدث الحديث وهو واقف، أو أنه حدثه وكان يبتسم، أو أنه أخذ بيده، أو أنه شبك أو قبض على لحيته، وهكذا مثلا. ما دام أنهم ضبطوا هذه الأوصاف فمن باب أولى أنهم يضبطون الرواية، أنهم يضبطون ماذا الرواية. لذلك قالوا اشتماله على مزيد الضبط. الثالث طبعا اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إذا كان قد صح التسلسل وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان صح صحيح الإسناد التسلسل وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عموما هذا هو الحديث المسلسل بأنواعه وأقسامه التي رأيناها ورأينا بعض أمثلتها، والله الموفق. ثم انتقل الناظم رحمه الله عز وجل بعدما أتم الكلام عن الحديث المسلسل إلى نوع آخر مهم ينبغي الاعتناء به، ولم يزل المحدثون يوصون المحدثين وطلبة العلم بالاعتناء بأمثال هذه الأنواع، لأن الجهل بها يقبح الحال بصاحبه، وهو أنواع كثيرة، يعني وهي أنواع كثيرة التي قلت ينصون عليها، منها هذا النوع الذي سنراه الآن وهو الحديث المهمل. الحديث المهمل أو عفوا المهمل، يعني أن يرى أن يرد في الحديث ماذا راو مهملا، أن يرد في الحديث راو مهملا، وهذا سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل وبيان معنى. قال الناظم رحمه الله عز وجل: والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروا وما فرق، والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروا وما فرق. فقال إذن المهمل من الإهمال وهو عدم التقييد وعدم التمييز في اللغة، هو أن يذكر أو أن يذكر الراو الحديث المهمل أو النوع المهمل، هذا هو أن يذكر الراو اسم شيخه من غير ذكر ما يميزه. اسم طبعا اسم شيخه الذي يشترك مع غيره في الاسم نفسه، يعني أن يكون لراو واحد شيخان فأكثر، لهما الاسم نفسه، سواء الاسم فقط أو الاسم واسم الأب واسم الجد وهكذا. عنده راوي واحد له شيخان فأكثر يتفقون في الاسم أو في اسم الأب، وهو روى عنهم جميعا طبعا، ويذكر في الإسناد يعني اسمهم من غير بيان ومن غير تمييز أي الرواة، كأن يقول مثلا محمد ويكون للراوي أكثر من راوي من شيخ اسمه محمد، عنده محمد بن عبد الله وعنده محمد بن زيد وعنده محمد بن كثير مثلا، فهو يقول ما حدثني محمد، من محمد هذا؟ قالوا ورد مهملا، أهمله الراوي ولم يميزه ولم يبينه، فإذا هذا يحتاج إلى بيان. فإذا قلت هو أن يذكر الراوي اسم شيخه من غير ذكر ما يميزه كنسبه، يعني نسبه كان يضيف في نسبته، يعني في نسبه كان يقول محمد بن عبد الله مثلا، محمد بن عبد القادر، محمد بن كذا، أو نسبته كان يقول محمد القرشي، محمد القراضي، محمد المدني، محمد كذا وهكذا، أو كنيته أبو كذا، أو وصفه الطويل القصير ونحو ذلك، الأعرج الأعمش، وهذا أكثر طبعا ما يقع في الإسناد. قد يقع في المتن ذكر بعض الأسماء مهملة ولكن أكثر ما يقع في الإسنان وهو الذي يضر أحيانا بل كثيرا. إذا قلت كأن يكون للراوي أكثر من شيخ مثلا يسمى محمد فيروي قائق حدثنا محمد، كذلك مثلا كأن يكون مثلا الراوي له يروي عن سفيان، من هو سفيان؟ هل سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ أو يقول حدثني حماد وهو يروي عن حماد بن زيد ويروي عن حماد بن سلمة مثلا، فأي الحمادين وأي السفيانين قصد؟ هذا يحتاج إلى هذا علم لا شك نص عليه العلماء. طيب قلنا مشي فقط الاسم، قد يكون الاشتراك في الاسم واسم الأب مثلا وهكذا، يعني لو وروى طبعا عنهما، إذا كان قد روى عنهما معا وشيخاه يشتركان في الاسم واسم الأب، كان يقول مثلا محمد بن عبد الله وهو يروي عن أكثر من محمد بن عبد الله. من ذلك مثلا مثال مطابق لهذا رواية البخاري، رواية البخاري رحمه الله عز وجل عن محمد بن عبد الله في صحيحه، روى عن محمد بن عبد الله، والرواة الذين هم من شيوخه ويقال لهم محمد بن عبد الله كثر، هناك محمد بن عبد الله الذهلي ينسب حين إلى جده، أو ممكن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وممكن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج مثلا، هؤلاء كلهم مثلا اسمهم محمد بن عبد الله وروى عنهم البخاري، فمن قصد؟ هل هو محمد بن عبد الله الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا؟ وأحيانا لا، هناك محمد بن عبد الله طبعا روى عنهم البخاري لكن ليس من طبقات شيوخه وإنما من طبقات أخرى، من طبقات أخرى. مثلا أعمش كذلك، سليمان بن مهران الأعمش يروي عن إبراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي، لاحظ إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، ويروي عن إبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي، فلو قال مثلا لو جاء في الحديث الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد، هل هو النخعي أو التيمي مثلا؟ هل هو ابن قيس أو هو ابن شريك؟ إذن هذا طبعا يحتاج إلى معرفة كيف يهتدى إلى من، يعني أي الرواة هو طبعا. والمسألة متصورة، أي يعني طبعا ومتصورة قصدي وتؤثر إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، إن كان ثقتين لا يضر، يعني قصدي لم يض طبعا هو معرفة الراوي بالتحديد مهمة تفيدك، لكن لا تضر الحديث من جهة أنه إما إذا كان عن الأول أو الثاني فالحديث صحيح، إذا كان عن الأول أو عن الثاني فالحديث صحيح، كقلت مثلا في رواية البخاري محمد بن عبد الله، شو يخل البخاري ثقات، فسواء قال محمد بن عبد الله الذهلي مثلا أو محمد بن عبد الله بن المبارك أو محمد بن عبد الله مثلا بن إسماعيل مثلا، كلهم ثقات، فلا يضر ذات الحديث، ولكن طبعا معرفة المقصود بالرواية وصاحبها مهم ويفيدك في أمور أخرى، لكن مسألة مطروحة في غير مثل البخاري، مطروحة في غير الرواة. إذا كان ثقتين لم يضر، إذا كان ثقتين لم يضر سواء ورد باسمه فقط أو باسمه واسم أبيه وهكذا. طيب ويضر متى؟ إذا كان أحدهما قلت ثقة والآخر ماذا ضعيفا، فنحتاج إلى معرفة من الراوي هنا بالتحديد حتى نصحح الحديث، لأننا إذا وجدناه ضعيفا رددنا الحديث، وإذا وجدناه ثقة مشينا الحديث. طيب إذا لم نجد ولم نقف، هل هو هذا أو ذاك؟ ولم طبعا يعني ولم يتبين للعلماء يتوقفون لا شك، لأنهم يغلبون في الحديث جانب الاحتياط، يغلبون في الحديث جانب الاحتياط، إلا إذا جاءت قرائن تبين ماذا تمشيته من هذا، يعني من هذا النوع الذي قلت أحيانا يكون بعض الرواة ثقة أحدهما ثقة والآخر ضعيف. رواية وكيع بن الجراح الإمام العلم الثقة الجبل عن النضر عن عكرمة مولى ابن عباس، لاحظ هذا الإسناد، يروي وكيع بن الجراح عن النضر بغير إشارة عن عكرمة مولى ابن عباس، وكيع بن الجراح يروي عن النضر ابن عربي وهو ثقة لا بأس به، ويروي عن النضر ابن عبد الرحمن وهو متروك ساقط الرواية. قلت وكيع رحمه الله يروي عن النضر ابن عربي وهو ثقة لا بأس به، ويروي عن النضر ابن عبد الرحمن وهو متروك ساقط الرواية. فإذا هنا إذا جاءني الإسناد وكيع بن الجراح عن النضر عن أكرمة، طبعا هؤلاء النضر بن عبد الرحمن والنضر بن عربي جميعهم يروي عن أكرمة مولى بن عباس. طيب قلت إذا لو جاءني وكيع بن الجراح عن النضر عن أكرمة مولى بن عباس، لا يمكن تمشية الحديث إلا إذا تأكدنا بأن الحديث جاء من رواية الثقة، جاء من رواية ماذا؟ الثقة. طيب إذا قلنا احتمال أول، إذا كان ثقتين لم يضر الرواية، وإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا ضر الرواية طبعا لا شك حتى نتبين. بقي احتمال آخر وهو إذا كان غير ثقتين، إذا كان الراويين يعني روى مثلا هذا الراوي عن شيخين اسمهما مثلا محمد بن زيد وكلاهما ضعيف، فهنا ماذا؟ هل يضر أو لا يضر؟ هنا يمكن أن نقول بأنه يضر ويمكن أن نقول بأنه لا يضر. الضرر يكون على الحديث لأنه مردود مطلقا، يعني سواء كان من هذا الراوي أو عن ذاك الراوي فالحديث مثلا مردود ضعيف. ويمكن نقول بأن هذا الأمر وهذه الحالة لا تضر، أي لا تضر الناقد أو المحدث، بمعنى أنها لا تتعبه لأنه يعلم مباشرة بأن الحديث لا يحتج به مطلقا، لا يحتج به مطلقا، بخلاف لو كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف بذل وسعه وجهده ليعرف من هذا الراوي الذي روى هذا الحديث هو الأول أو الثاني. طيب كيف يهتدي العلماء إلى معرفة المهمة؟ بأساليب كثيرة، لكن نذكر أو نشير إلى شيء منها. منها بجمع الطرق، هذا أهمها وأشهرها، بالنظر في الروايات وجمع الطرق، فكثيرا ما يأتي مميزا في بعضها. يعني جاءتنا رواية فيها مثلا النظر مثلا وكيع بن الجراح عن النظر هكذا دون تمييز، فنجمع الطرق في طرق من الطرق، في مثلا في مسند من مسانيد أو في سنن من في كتاب من السنن أو نحو ذلك، وجدنا أو في المستخرجات مثلا وجدنا بأنه قال النظر مثلا ابن كذا، يعني الأول مثلا النظر ابن عربي مثلا ضعيف، أو النظر ابن عبد الرحمن وهكذا. طبعا النظر ابن عربي هو الثقة والنظر ابن عبد الرحمن هو الضعيف وهكذا. فإذا وجدنا في طريق من الطرق تسمية وتمييز هذا المهمل، وهذا قلت كذلك يحدث كثيرا في المستخرجات، وهي كتب تعتني بذكر ماذا؟ الأسانيد وإخراج بعض الكتب بأسانيد أخرى. فإذا تأتي فيها ماذا؟ من فوائدها ماذا؟ بيان المهملات أو الذين ورد اسمهم مهملا في بعض الطرق. كذلك من الطرق التي يهتدي بها العلماء إلى معرفة وتمييز المهمل هو اختصاص الراوي بأحدهما. هناك بعض الرواة مختص بالرواية عن أحد الراويين دون الآخر، يعني قد أحيانا قلت يكون الراويين الذين ذكر أو الراوي عفوا الذي ذكر مهملا يشترك معه آخر في هذا الاسم. قلت مثلا كان سفيان، إما أنه سفيان مثلا بن عيينة أو سفيان الثوري. إذا جاءتني كيف العلماء يعني يعرفون؟ بالنظر باختصاص أحدهما عن الآخر، يعني إما أن هذا الراوي الذي يروي عن سفيان هو لا يروي إلا عن سفيان بن عيينة، أو لا يروي إلا عن سفيان الثوري. فإذا وجدنا هذا الراوي عن سفيان علمنا بأنه الذي هو مختص به، بأن روى عن أحدهما دون الآخر. وأحيانا لا، بالنظر للشيخ في السند، يعني شيخ الراوي المهمل، بمعنى أن سفيان ننظر عمن روى، فإن وجدناه مثلا ابن عيينة عفوا، إن وجدناه مثلا الزهري، وجدنا الحديث مثلا سفيان عن الزهري علمنا بأن سفيان هو ابن عيينة، لأن الثوري لا يروي عن الزهري مثلا. وإذا وجدنا فلان آخر مثلا وعلمنا بأنه الثوري. فإذا العلماء أحيانا يعني يميزون المهمل بالنظر إلى الراوي عنه، يعني عن المهمل، أو عمن روى عنه المهمل، أو للشيخ الذي روى عنه المهمل، يعني بالنظر للإسناد قرائن بالذي قبله أو بالذي بعده وهكذا. طيب هذا يذكرون فيه في حماد بن زيد ويذكرون في حماد بن سلمة وهكذا. مثلا قالوا مثلا إذا وجدت أحمد بن عبدة الضبي وقتيبة ومسدد وأبي الربيع مثلا عن حماد فأعلم بأنه حماد بن زيد، لأنهم لم يرووا إلا عنه خاص. وإذا وجدت مثلا بهز ابن أسد روى عن حماد فأعلم بأنه ابن سلم، فإنه روى عنه ماذا خاص. قلت مثلا، قلت لكم مثلا إذا وجدت ابن عيينة، إذا وجدت الزهري فأعلم بأنه ابن عيينة، لأنه لا لم يروي عن الزهري من السفيانين إلا ابن عيينة لسبب أو لسبب آخر وأدركه لكنه ما روى عنه. طيب، من بين كذلك الأمور التي يهتدى بها لتمييز المهمل أن يكون الراوي من المكثرين عنه الملازمين له، مش مختص به بمعنى أنه روى عنه ولم يروي عن الآخر، لا، أحيانا ينزلون لما يتعذر عليهم القطع يتنزلون إلى بعض القرائن التي يغلبون الظن فيها. هذه الحالة التي سأذكرها أو ذكرتها الآن، والأمر الآخر الذي سأذكره العمل فيه بغالب الظن، يعني ليس يقينيا لكن بغالب الظن، بخلاف مثلا اختصاص قلت الراوي بأحدهما دون الآخر. إذن هذا الأمر قلت الثالث، أن يكون الراوي من المكثرين عنه الملازمين له دون الآخر، ويعني يحتاج يقول هذا الراوي غالب روايتي عن فلان، فإذا قال سفيان فإنه مثلا يقصد الثوري، أنه غالب روايتي عن الثوري، فيحتاج أحيانا أن لا يذكره باسمه أو بنسبه لأنه معتاد يروي عنه، بخلاف لو أراد أن يروي عن ابن عيينة وهو قليل الرواية مثلا عنه يقول ابن عيينة، لأنه يروي عنه في النادر، وهذا معروف حتى في كلامنا. إذا كنت تقصد شخص معين مثلا اسمه مثلا خالد، تقول جاء خالد، خرج خالد، دخل خالد، ومتعارف بأنك صديق لخالد معين من الناس، تقول خالد، يفهم الناس مرادك. لكن إذا أردت أن تذكر خالد آخر من بلدة أخرى، شخص آخر، فإنك لابد أن تبينه وتميزه، لأن هذا خلاف العادة. الرابع قلت، أو بكونه يعني يرجحون ليس من جهة أنه من المكثرين عنه الملازمين له دون الآخر، وإنما بكونه بلديه، يعني ملازم له في بلدته، يعني كأنه من أهل بلده، أن الراوي هذا من أهل بلده، خاصة طبعا إذا كان لم يعرف بالرحلة، خاصة إذا كان الراوي عنه لم يعرف بالرحلة، فيذكرون يرجحون بمثل هذا. فقلت بأن هذا الرابع وهو كون الراوي بلدي الشيخ، يعني من بلده، من أهل بلده، والأمر الذي سبق وهو أنه من المكثرين عنه الملازمين له دون الآخر، قلت هذا العمل فيه بغالب الظن، كما صرح بذلك العلماء كابن الصلاح وغيره، وبخلاف ماذا بعض الأحيان التي يجزم فيها بترجيح هذا الراوي على غيره. وهناك طبعا قرائن أخرى وأمور أخرى يستفيد منها العلماء ماذا بيان المهمل، وقد صنفت في هذا مصنفات في بيان بعض المهملات مطلقا أو في بعض الكتب خاصة، وإن كان عموما قلت يعني من أبرز الطرق التي يهتدى بها لبيان المهمل الوارد في بعض الأسانيد هو ماذا جمع الطرق وبيان طرق وأسانيد الرواية، فبجمعها تتبين ماذا كثير من الفوائد التي ما وقف عليها العلماء في الإسناد الأولي وهكذا. طيب، بهذا يعني عموما هذا هو الحديث المهمل، وهو ماذا قلت، أن يشترك راويان أو أكثر في اسم أو في اسم الأب، اسمهم واسم الأب أو اسم الجد أو غير ذلك، ويكون الراوي عنهما يعني ذكرهما مهملا، يعني ذكر الراوي مهملا دون تمييز لأحد الراوي عن الآخر، وفي الغالب يعني يشتد الخلاف ويشتد التأثير إذا كان قد روى عنهما معا، وبالأخص إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، كما سبق بيانه ذكر بعض الأمثلة فيه، لعلنا نتوقف عند هذا المقدار ونواصل مع الناظم بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل الذي سيبتدئ فيه بإذن الله عز وجل، يعني ابتداء من البيت المقبل، في ذكر أنواع الأحاديث المنقطعة، في ذكر أنواع الأحاديث المنقطعة، وهي ستة ذكرها على التفصيل عموما، ذكرها جميعها الناظم رحمه الله عز وجل. إذن نتوقف عند هذا المقدار، والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.